الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليكم، قدر الله وبترت قدمي من فوق الركبة وركبت طرفا صناعيا وأتنقل به ولله الحمد، إلا أنني أجد صعوبة في التحرك بشكل تام. يقول: كون البتر فوق الركبة ولله الحمد أصلي في المسجد على كرسي، فهل يسقط عني الحج كوني لم أحج؟ وهل لي أن أوكل غيري في أداء فريضة الحج، علما أن علي دين لبنك لأحد البنوك، وأيضا دين للصندوق البنك العقاري، ويستقطع من راتبي ما يقارب النصف، ولا يتبقى لي سوى 6500 ريال، وسوف أحال التقاعد لظروف الصحية كوني عسكري والنظام لا يسمح لي بالعمل في مثل هذه الحالة، ولن يتبقى من راتبي إلا ما ذكرته لكم، ولدي أسرة أعولها مكونة من 7 أشخاص، فهل يجوز لي أن أوكل أحدا يحج عني أم يسقط عني فريضة الحج؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك وعلوا في منزلتك عند الله تبارك وتعالى، وأن يرزقني وإياك الصبر والسلوان على ما فاتنا من حظوظ هذه الدنيا، وأن يملأ قلوبنا رضا بقضائه وقدره. وأما الجواب على سؤالك يا أخي، فإن الله عز وجل قد أوجب على المؤمنين أن يحجوا إلى بيته الكريم، إلى بيته العظيم، فقال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت. ولكن الله تبارك وتعالى اشترط لوجوب الحج القدرة والاستطاعة، فقال تبارك وتعالى: من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان الأركان الخمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركن الخامس، قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن الحرج مرفوع عن المكلفين في شريعة الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على ذلك، فإن كنت قادرا على الذهاب إلى مكة لأداء المناسك والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمرات والطواف والسعي ولو محمولا، فإن الواجب عليك أن تذهب وتحج بنفسك، ولا يجزئ حج غيرك عنك بالوكالة، لأن الأصل أن الحج عبادة تطلب من المكلف بنفسه إذا كان قادرا عليها. وإذا كنت غير قادر على بعض مناسك الحج فيجب عليك ما تقدر عليه، وما لا تستطيعه فإنه يعفى عنه، بمعنى أنه يعفى عنه في قيامك أنت بنفسك، ولكن ويجوز لك أن توكل بالقيام به غيرك. فإذا كنت قادرا على الوقوف بعرفة فيجب عليك الوقوف، وكذلك المبيت بمزدلفة، وهي أمور لا تحتاج إلى مشي، وتستطيع أن تتنقل بين المشاعر محمولا على عربة أو محمولا في سيارة إسعاف أو نحو ذلك من الأمور التي هي متوفرة ولله الحمد والمنة. وأما رمي الجمرات فلك أن توكل من يرمي عنك، لأنك غير قادر على مزاحمة الناس عند الجمرات. وأما الطواف والسعي فتستطيع أن تطوف وأن تسعى محمولا، فأنت تستطيع في الحقيقة مع الاستعانة بالله عز وجل على أداء الحج بنفسك إن شاء الله، فلست عاجزا عن كل مناسك الحج، وإنما أنت عاجز عن بعضها، وعجزك هذا ليس عن كل المنسك، وإنما عن أدائه على قدميك. فالطواف لا تستطيع أن تطوف على قدميك، لكنك تستطيع أن تطوف محمولا، والسعي لا تستطيع أن تسعى على قدميك، ولكنك تستطيع أن تسعى محمولا، ورمي الجمرات يجوز لك أن توكل فيه. وأما الوقوف بعرفة فأمره سهل، فإنما هو وقوف لا يقتضي كثير حركة، وكذلك المبيت بالمزدلفة والمبيت ليالي أيام التشريق بمنى، كل ذلك من الأمور السمحة السهلة الميسرة ولله الحمد والمنة. بل مجيئك من بلدك إلى مناسك إلى مكة أمر سهل، لأنك تأتي بالسيارة أو الطائرة. فالذي أرى في هذه الحالة أن الحج لا يسقط عنك بنفسك، وأن الواجب عليك أن تستعين بالله عز وجل وأن تحج، والله عز وجل سييسر لك بإذنه عز وجل أداء هذه المناسك بكل يسر وسهولة على حسب طاقتك، وما تعجز عنه فيجوز لك أن توكل فيه كرمي جمرة العقبة والرمي في أيام التشريق، والله تعالى أعلى وأعلم.